الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قبل أن أتابع الحديث في هذا التفسير، سألني الأخ الآن تو، سألني من أمس لأني ذكرت كتاب لابن قتيبة اسمه الإمامة والسياسة، وكثير من الناس يغتر بهذا الكتاب، وكلمة وذكر ابن قتيبة. ابن قتيبة كان عالم من أعلام السلف الصالح، يعني مثل أحمد بن حنبل ومثل مالك ومثلها، وكان إمام من أئمة السلف، إمام كبير ومن الثقات عند أهل العلم. لكن كتاب الإمامة والسياسة اللي كتب عليه تأليف ابن قتيبة يظهر أنه من عمل بعض أعداء الإسلام، ولا سيما من امتلأت قلوبهم غيظا وحقدا وعداوة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وذكرت أن في هذا الكتاب أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر جلسا يتحالفان بالطلاق. مع كلمة يتحالفان بالطلاق لم تعرف البتة في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، ما في واحد من الصحابة كان يعرف شيء اسم الحلف بالطلاق البتة، وإنما هو من كلام المحدثين وبعض الفقهاء ما هو الهداية كتاب هذه الكتب الكبار في فقه الأحناف يقول: والحلف بالطلاق من أيمان السفلة، يقول عليهم السفلة السفهاء، يقول الحلف بالطلاق من أيمان هؤلاء، يعني الصحابة ما فيهم سفي ولا فيهم سافل، فلا يحلف واحد من الطلاق البتة. فهو يقول هذا اللي يسمي نفسه ابن قتيبة وهو كذاب، إن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر جلس يتحالفان بالطلاق، أن عثمان يقول أحدهما مات كافران اثنين عفان، والآخر يقول مات فاسقا، يعني حاله بين الفسق وبين الكفر، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، وعرف الناس سلفا وخلفا أنه كان يلقب بذي النورين، للنورين، لأنه تزوج ابنتي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، تزوج عثمان بن عفان ابنتي رسول الله واحدة بعد الأخرى، فلما مات الثانية يذكر أن النبي قال له: كان لنا ابنة ثانية ثالثة لزوجناكها. هذا ما يحتاج لكبير كبير كلام ولا كبير بحث، إنما اللي أريد أن الكتاب من الكذب اللي فيه، هذاك ميت في القرن الثالث الهجري اللي هو ابن قتيبة، وفيه أسماء لم توجد إلا في القرن السادس الهجري، فيه أسماء أعلام لا وجود لها في التاريخ قبل 700 سنة أو قبل القرن السابع الهجري في التاريخ، يعني معناها اللي كتبوا متأخر جايب أسماء أعلام يمكن في عصره أو قبل عصره 100 سنة، ويحسب إن ما يجي إلا جهال لا يعرفون الأسماء ولا يعرفون هذه الأحوال. أحببت أن أنبه على أن كتاب الإمام والسياسة كتاب مردود مرفوض، نبهت عليه كثيرا كثيرا جدا، ونبه عليه الشيخ محب الدين الخطيب صاحب مجلة المنار وغيره صاحب الفتح، نبهوا على أن هذا كتاب مدسوس مكذوب على الإمام ابن قتيبة رحمه الله. أحببت أن أجيب الأخ السائل عن هذه المسألة. كذلك البارحة وأنا أتكلم عن عيسى عليه السلام يقول لي فهمني بعض الإخوان أن لساني سبق، بدل ما نقول من قلت عيسى ولد من غير أب وآدم من غير عيسى ولد من غير أب وآدم من غير أب ولا أم وحواء من غير أم، يقول أنك سبق لسانك قلت يا قلت مريم بدل حواء مريم، طبعا هذا معروف ما في إشكال بادي. أي نعم. أما قوله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، التفصيل هو تبيان أن هذه الآيات المحكمة المتقنة فصلت، يعني بين فيها كل شيء يحتاجه العبد في سعادة دينه ودنيا إلى يوم القيامة. كل شيء يحتاجه الإنسان في سلوكه السبيل السوي والطريق المستقيم الموصل إلى جنات النعيم موجود في هذا الكتاب. موجود في هذا الكتاب إما نصا لورود السبب، وإما قاعدة كلية تندرج تحتها ملايين الجزئيات ولا تنتهي إلى بنتهاء الخلق، كلها في هذا الكتاب. وأيضا من تفصيله ما وكل الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبينه للناس من هذا الكتاب، من تفصيل هذا الكتاب. يا الله نزل الذكر على النبي محمد ليبين للناس ما نزل إليه. لما يقول مثلا في طلاق الرجل امرأته مرتين ثم بعدين في الزيب فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كلمة طلقها عام يشمل طلقها دون أن يمسها اللي هو فحتى زوج غيره، فإن طلقها يعني الزوج الثاني، إن طلقها الزوج الثاني فلا جناح أن يترجع إن ظن أن يقيم حدود الله. كلمة طلق أعم من أن يكون طلق المرأة وقد دخل بها أو اختلى بها، طبعا في فرق بين إذا عقدت على امرأة ولم تختل بها، لم تدخل بها ولم تختل بها، لأن علماء الشريعة يجعلون الخلوة الصحيحة كالدخول تماما. يعني المرأة إذا طلقت بعد العقد وكان الرجل قد اختلى بس جلس وهي في غرفة لكن لا لمسها ولا لمسته، إذا ما دام أغلق الباب عليها لو لم يمسها ولم يلمسها فيعتبر مدخول بها ولها جميع المهر، ما لها النصف. ولو طلق قبل أن يختلي بها لها نصف له نصف المهر، هي لها النصف ويأخذ النصف، نصف ما اتفقوا عليه. لكن إذا كان اختلي بها مجرد خلوة حل لها المهر كله وصلى عليها عدة، بمجرد ما دخل واختلى صار عليها عدة. ولو طلقها من غير ما يختلي بها وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعون وسرحون سراحا جميلا. هذه أحكام. النبي محمد بيّن في حديث المرأة التي طلقها زوجها فمت طلقها يعني طلقها ثلاثا، قالك فنكحت فلانا بعده، وتقول للنبي محمد وعائشة قاعدة عنده وبعض الصحابة قاعدين عنده، بعض الصحابة قاعدين عند النبي، وتقول له إني نكحت فلانا فطلقني وبت طلاقي، معنى الكلام يعني طلقني ثلاثا فنكحت بعده فلان وليس عنده إلا مثل هدبة الثوب، مسكت العباء حقها أو الثوب اللي عليها في يعني شراشيب في آخره أطراف، مسكت واحدة من أطراف الثوب من الهدب اللي على آخر الثوب ويقول ما عنده إلا مثل هذه. حتى صرخ رجل من الصحابة على باب على باب النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الإذن بالدخول، يصرخ لأبو بكر كان قاعد يقول أدخل هذه السفيهة عندك، يعني يتكلم بهالكلام عند النبي محمد، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد لا يؤذيها ولا يتكلم عليها. قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن ما يطلق لحاله. إذن النبي عليه السلام قيد المطلق هذا، إن كلمة طلق هذا مطلق، قيده النبي بأن يكون بعد الدخول بها وذوق العسيلة، ما هو مجرد الخلوة، أن تكون ذاقت عسيلته وذاق عسيلته، يعني وطئها وطئا كاملا. إذا وطئها وطئا كاملا حلت للأول، وبشرط أن لا يكون الزوج الثاني إلى آخر ذا أخذها لإباحتها للأول. إن كان أخذها لإباحتها ويصل المحلل وهذا نكاحه لا ينفع ولا يفيد المرأة في شيء، لابد أن يكون زوجها زواجا شرعيا، زواجا شرعيا على نية أنها زوجة، ما هي مؤقتة ولا ممتعة ولا بنية الطلاق. لا، إن كان واحد من هذا فلا فائدة في نكاحها، ولا يحلها حتى تكاح زوجا آخر نكاحا شرعيا صحيحا ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق. هذا هو الشريعة. فالشريعة الإسلامية في قوله كتاب أحكم ثم فصلت، يعني بين فيها كل ما يهديك أيها العبد إلى صراط الله المستقيم. عرفته أنت، تعرف أنا قلت النبي محمد خطب يوما من بعد صلاة الفجر على المسجد النبوي إلى صلاة المغرب، يعني يقول حوالي 12 ساعة وهو يخطب، إذا كان وقت النهار معتدل مع الليل 12 ساعة يخطب، ما يترك الخطبة إلا لصلاة الظهر وصلاة العصر، ينزل يصلي ويرقى المنبر مرة ثانية، يصف للناس ما يحتاجون إليه وما سيتعرضون له من الفتن، ما ترك رجلا يتبعه 300 رجل فأكثر إلا بين اسمه واسم أبيه واسم قبيلته، وبين أمورا كثيرة يذكرها من يذكرها ونسيها من نسيها. يقول بعض الصحابة كان الواحد منا بعد رسول الله إذا حدثت حادثة بعد الرسول محمد عليه السلام نذكرها مثل ما يذكر الرجل صاحبه الغائب إذا حضر أمامه، يكون غائبه ناسيه وله ذكر وله في خاطره، بمجرد ما يشوفه يذكر إن هذا فلان. كذلك كان الصحابة. وأنا ضربت مثل بقصة عبد الله بن الزبير لما قتله الحجاج وصلبه وأرسل أمه أسماء بنت أبي بكر وكانت قد عميت رضي الله عنهم جميعا، لما أرسل لها يقول تعالي يا الحجاج يأمرك أن تجي إليه، قالت قل للحجاج لن أجي إليك. أرسل لها الرسول يقول لها تعالي وإلا أرسل إليك من يسحبك من قرونك، يعني شعرك. قالت يرسل من يسحبني من شعري؟ إن كان عنده أحد يرسله عشان يجرني مع شعري يجي يجرني مع شعري. فوسقط في أمر هذا الفاجر، واضطرت ترارا أن يجي إلى بيتها ويقف عليها ويقول يا أسماء، وكان يعيرها يقول ذات النطاقين وهو شرف لا لا لا لا لا لا معيرة، لأنها فكت نطاقها وقطعته قسمين، قسم لسفرة النبي محمد لما كان في غار حراء والقسم الثاني تربط به وسطها كعادات نساء العرب. فقال قل لها قل لذات النطاقين إذا ما جاءت أبعث إليها من يسحبها من قرونها. قالت تبعث لي من يسحبها من قرون. فاضطر هذا المنحرف إلى أن يجيء إليها ويقف عليها وقل رأيتي كيف صنع ولدك بنفسه، يعني شوف معلق على ركب على الصعال المصلوب. قال يا حجاج أنت ضاع عليك دينك وهو ضاعت عليه دنياه، هو خسر دنياه وأنت خسرت دينك، أنت خسرت دينك وهو خسر دنياه، والله الفرق كبير بين واحد يخسر الدين واحد يخسر الدنيا، اللي خسر الدين لجهنم واللي خسر الدنيا للجنة إذا كان على دين الإسلام، إذا كان على دين الإسلام. وهذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ضيف الزبير النبي الليل يعطيه حق دم المحجم علشان يكبه في يدور محل الشريف عشان يحط فيه الدم اللي حجامة النبي فيشربه، راح وراء الجدار وشرب الدم ليش شرب الدم؟ يقول ما دام الدم النبي في يدي خلص ما عاد أدخل إن شاء الله ما أدخل النار. هذا عبد الله بن الزبير وكان من عباد الله الصالحين الصوامين القوامين، ويكفيه كان أول بشارة للمسلمين أنه أول مولود ولد للمسلمين في المدينة كان عبد الله بن الزبير، أول مولود على الإطلاق. جاءت أمه أسماء وهي مهاجرة وهي حامل متم، وأول مسلم من ولدته رضي الله عنه. وهو كثير الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، مع أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم 11 سنة 11 سنة لكن روى حديثا كثيرا عن أمه أسماء وجده أبي بكر وخالته عائشة، يروي عنه رضي الله عنه. قالت يا حجاج، بعد ما قالت له الكلام الأول، يا حجاج أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قلت عن الخطبة اللي خطب النبي من الفجر إلى المغرب، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف، سيكون في ثقيف حج، سيكون في ثقيف كذاب ومبير، واحد يكذب على الله ورسوله، واحد يهلك العباد. في ثقيف سيكون رجلان، واحد منهم مهلك مبير والثاني كذاب. يا حجاج أما الكذاب فقد عرفناه، يعني نختار ابن أبي عبيد الثقب الكذاب اللي ادعى النبوة، وأما المبير يعني المهلك المتلف للبلاد والعباد ما يخالك إلا إياه، أنت المبيد الذي أشار إليك رسول الله وحدثنا عنك رسول الله. هذا قبل ما فالإسلام جاء في قوله كتاب فصح قمت ثم فصلت، معنى تفصيلها إنها بيانت كل شيء، كل ما يحتاجه الناس، مثل ما قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، إما بنص في الكتاب أو بقاعدة عامة كلية يندرج تحتها ملايين الجزئيات تحدث في زيد وعمرو في الشرق والغرب وينطبق عليها الحكم، ينطبق عليها الحكم، وإما من وحي الله لنبيه من غير متلو، من وحيا غير متلو اللي هو السنة، إني أتيت القرآن ومثله معه. كما جاءت امرأة لعبد الله بن مسعود ويت يا عبد الله أسمعك تلعن كيت وكيت، تلعن النامصة والمتنمصة والمتفلي وال وال وال وال وال والواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وقد قرأت، تقول هي كده لعبد الله بن مسعود، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك فيه. فيقول لها لو كنت قرأته لوجدته، قرأته فلم أجد، قال لو كنت قرأته لوجدته، قالت قرأته فلم أجد، قال لو كنت قرأته لوجدته، قالت وأين أجد ذلك؟ في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا. وربنا يحذر العباد والبلاد من مخالفة أمر النبي محمد، يحذر الخلق، يحذر الخلق من أن يعصوا محمدا في أمر يأمرهم به. يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر محمد، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني تجيهم قارعة من القوارع تدمرهم، تدمر مواشيهم وأموالهم وحلالهم وتدمرهم معه، ولا تجيهم فتنة تجعل الحليم حيران. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. وأنا قلت البارحة الكتب اللي كتبت لشرح القرآن، تفسير القرآن أو لتفسير السنة النبوية كشرح البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل، هؤلاء وغيرهم المسانيد والمجاميع التي سجل فيها أحاديث النبي محمد الصحيحة، الصحيحة اللي ما هي أحاديث صحيحة ما لها يعني قيمة علمية، ما لها قيمة علمية. أنا سألني سائل اليوم هذا وأنا طالع من المسجد الظهر وقال لي إن في البخاري أن الله أن النبي في حديث في البخاري أن أن أن السماوات السبع والأراضين السبع، الأراضين السبع كل أرض فيها آدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وموسى كموساكم وعيسى ومحمد كمحمدكم. فهذا في البخاري وين؟ قال في البخاري. وبعدين قال لي في شرح البخاري فتح الباري، قلت صحيح هذا غير، كونوا في البخاري حال وكونوا فتح الباري حال، فتح الباري بيجمع كل شيء بيشرح ويستدل ويستشهد ويجيب حديث صحيح وحديث موضوع وحديث ضعيف. هذا الصحيح هذا غير صحيح يجيب، وأحيانا يبينه وأحيانا لا يبينه. ومن هذه الأحاديث، هذه الأحاديث قلت له لم يصح خبر عن رسول الله في هذا الذي تقول، لم يصح خبر عن النبي محمد إن طبقات الأرض الأراضين السابع في كل الأرض فيها شريعة كشريعة محمد، والنبي ومحمد كمحمدكم، وعيسى كعيساكم، وموسى كموسى، هذا كله أكاذيب. والواقع ابن جرير هو الأساس فيه، لأن ذكر ابن جرير، ابن جرير الطبري، ابن أبي الطبري ساق سنة صحيحا عن ابن عباس، عن ابن عباس بأن في السماء الأراضين السابع في كل سماء في كل أرض آدم كآدمكم إلى آخره. والبيهقي يقول هذا حديث صحيح السند شاذ بمرة، يقول شاذ بمرة يعني غاية في الشذوذ، غاية في الشذوذ. وطبعا كونه يقول صحيح وغاية في الشذوذ تساهل منه، لأن الشذوذ إنما يتأتى بين نصين متماثلين في القوة، يعني في اللفظ في السند، يعني سند واحد مثلا جلس عند الإمام مالك 10 من الطلبة العلم وحدثهم بحديث عن رسول الله، عبد الله بن سعد القعنبي القعنبي فلان فلان فلان فلان طلاب مالك، وبدأوا يحدثون الناس، الناس يجي يأخذون من الحديث اللي سمعوه من مالك. فإذا كان 10 رواة 9 منهم رآتوا بلفظ، وجاء العاشر وهو ثقة مثلهم خالفهم في اللفظ. هو صاحب البيقوني يقول وإن يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، والمقبول قسمان تلا. أسمى حديث شاذ، حديث لا يصح العمل به ولا يحتج به، ولا يحتج به، لأن الحديث متى يكون صحيح؟ يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهى، اسمع، من غير شذوذ ولا علة. فإذا كان فيه شذوذ مثل هذا، واحد خالف كل الثقات، هذا ما قال ثقات، لأن صريح القرآن ظاهر، ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول، ولم يذكر رسول الله في حتى هذه الحديث الرواه، هذه ما هي عن رسول الله، يعني أعلى سنتها ابن عباس أو ابن مسعود تروى عنه. وكم وكم يعني كان الواحد من بعض الناس لما تاب إلى الله، تاب إلى الله، ولما تبقى للعلماء وأهل الدين ترى تنبهوا إلى الأحاديث اللي سمعتوها عني، أظن يقول حدثتكم 100,000 حديث من الكذب. قالوا ليش؟ يقول رأيت الناس انشغلوا بسيرة ابن إسحاق وبكتاب فلان عن القرآن، فوضعت لكل آية من القرآن حديث لبابان فضلها عشان أرغب الناس في قراءتها. قالوا ما سمعت النبي يقول من حد من كذب علي فليتبوأ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنا ما كذبت عليه، أنا قصدي أكذب له، ما كذبت عليه، أنا أكذب لمصلحته هو، ما هو ناقص الدين، الدين ما هو ناقص عشان يحتاج هنا تيجي تكمله بالكذب، والدين في غنى عن الكذب، في غنى عن الكذب. هو اللي يقوله حمد عليه السلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا مثال. لكن المهم أنك لن تجد مسألة في الفقه، أي حادثة في الفقه تأتي إلا ولها في القرآن. هو قد تأتي الحادثة في زمننا لكن ما لها شبيه في 100 سنة الماضية ولا قبل كده. تجد للناس قضايا، تجد للناس قضايا، أهل العلم وش يسوون؟ القضايا اللي تنزل هذه يرجعون إلى الأصل إلى القواعد. يعني مثلا التورق اللي جماعة مجلس الفقه أصدر فيه قرار أمس أو قبل أمس، التورق أن يكون الإنسان محتاج للورث يعني للقروش، ما عنده مال ومحتاج للقروش، فيروح لواحد يبيع اللي كان موجود عنده، يبيع تمر، يبيع ذرة، يبيع شعير، يبيع قمح، يبيع أي نوع من هالمواد السلع الغذائية، فيقول له بيعنيها على أقساط، بيعني السلعة هذه على أقساط، أنا ما عندي استدادها الآن لكن أبسدك على سنتين أو ثلاثة أو أربعة، أسدك القروش حقك على سنوات. فهذا التاجر يغتنم الفرصة، وإذا كانت تسوى ما يقول تسوى 200، هذه بدل ما تسوى 100 ريال هي تسوى 100 ريال، يقول أنا بحرك 150 إلى 200 على قصتها على 10 سنوات 5 سنوات أو سنتين على حدك، فيأخذها وليس له قصد في السلعة. المشتري هذا الذي يريد الورق، يريد الورق، التورق، عملية التورق ده أنه لا يريد أكل السلعتان، ما يريد تمر يأكله ولا قمح يأكله ولا ذرة يأكله ولا شعير يأكله ولا دخن يأكله، ما يريد هذه المادة، إنما يريد الورق منه عشان يبيعها بالحال نقدا باللي تجيب، فيروح يدور تاجر من التجار عشان يشتريها منه، انبعها على اللي اشتراها منه فهي عينة محرمة بإجماع أهل العلم. انباع السلعة هذه على الشخص اللي اشتراها منه فهي حرام عند جميع أهل العلم، وتعامل بها زيد بن أرقم وسمعت عائشة فقالت أبطل جهاده مع رسول الله، إنه إن تعبه طبعا غافل عنها لكن عرب بعدين رضي الله عنه. المهم إذا بح على اللي اشتراها منه فهي عينة، اسمها عينة ما اسمها تورق، خرجت من مادة التورق وصارت عينة، وإن بح على غيره فكثير، ما هم كثيرين يعني بالحيل، كثير من أهل العلم يبيعها، يبيعوا العملية هذه، إن يشتريها من التاجر على أن يدفع ثمنها مقسطا، ويكون التاجر زود عليه السعر من أجل التأخير هذا والتأجيل، ويروح يبيعها على واحد بأقل، هو شريها بمئة يبيعها بثمانين أو بسبعين، يلاقي ناس كثيرين يشتروها، يشترونها، ينزل عن السعر اللي في السوق كمان اللي عند الناس ويبيعها عليهم، هذا اسمه تورق. أنا من يوم عرفت العلم ما أبحتها، من يوم عرفت شيء اسمه العلم والتورق ما أبحتها لأحد، ما أبحتها لأحد، وأكرهها. وعرفت كثيرا من أئمة أهل العلم في هذه البلاد يبيحونها، عرفت كثيرا من أهل العلم أئمة عند الناس ماتوا طبعا يستبيحونها ويتعاملون بها مع البادية والحاضرة، يتعاملون بها مع البادية والحاضرة، وأنا أعرفهم، ما أعلم أن واحدا منهم بورك له في بيعه، ما أعلم أن واحدا منهم ترك مالا ذا بال، لم يبارك في هذه السلع البتة. ورأيت الكثير منهم يصاب في أولاده، يطلعون ضيعين لا مال ولا عقل اللي يتعاملون بهذه المبايعة. وكم بعض أهل العلم سمى حيلة الربا، والبنوك عند هنا في المملكة استعملتها استعمالا وجابت واحد اثنين ثلاثة بدوا يغصبوا لهم على أنها حلال، ومن فضل الله وتيسير، وأنا واثق أن الإسلام سيبقى عزيزا لو قامت القيامة عليه من كل ناحية، لن يزول الإسلام من الأرض حتى ينزل عيسى بن مريم. إذا نزل عيسى بن مريم ومات ينتظر الناس البليات، تطلع الشمس من مغربها فلا توبة ولا قبل توبة، ويأتي الدجال، طبعا هو يقتل الدجال عيسى بن مريم، ويظهر في وقته يأجوج وماجوج وهم كل عدد ينسلون، يعني آيات كبرى تظهر في وقت واحد، وقت واحد بعدها ماشي خلاص، ما لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله وعليهم تقوم القيامة. فالحمد لله أظهر ذاك بأن هذه معاملة حرام لا يجوز، المجع الفقه اللي في الرابطة اللي أظهر من يومين أو يوم قرأت يحرم هذه، وأنا أنهى الناس أقولوا أنا أعرف فلان، تعرفون فلان مشهور يقولوا نعرفه، كم ترك ولد ولدين أو ثلاثة، وش حالهم المادية؟ لأن من أسوأ أحوال الناس المادية، ما استفاد شيئا من المال اللي كان عنده. وفلان تعرفونه؟ أعرف أنا، هم تعرفونه؟ يقولوا نعرفه. شوف عياله وشوف الحالة اللي فيه. يعني هذه العملية. فالشريعة الإسلامية جاءت لتوفي للناس كل ما يحتاجون للمعاش والمعاد والعقيدة والسلوك والعبادة، كل شيء. كتاب الفقه، لما تقرأ أي كتاب من كتب الفقه أبوابه الطهارة وأسوأ أحوالها وشروطها ومواصفاتها، كلها في كتاب الله وسنة محمد، وهكذا كلها دخل في قولي ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويصب الوصفين حكيم الذي أحكم، خبير بما يحل ويحرم ويشرع وينظم لعباده، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك بالحق لتحكم بين الناس واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن، يعني أي واحد يريد ينصرف عن شرع الله، أي واحد، هذا كأنه يقول يا فتن تعالي، أي واحد يحاول لانفكاك من شريعة محمد، من كتاب الله ومن سنة رسوله، كأنه يستجلب الفتن ويستجلب العقوبة، كما قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما قال في اللي يبحثون عن حكم غير حكم الله وعن شأن قوانين الناس وأنظمة الناس التي وضعوها ليتحاكموا إليها، لما يقول: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قبلها يقول: فكيف إذا أصابتهم مصيبة مصيبة بما قدمت أيدي، يعني بتحكيمهم غير الشرع، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا من، ثم بعد يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وأنزل بهم. المهم أن في قول كلمة فصلت تحتها كل الكتب اللي ألفت في الشريعة الإسلامية التي مبناها كتاب الله أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أو القواعد التي بنيت من كتاب الله أخذت قواعد من كتاب الله ومن سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ووسعت الأمم عجمها وعربها من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب إلى الأندلس إلى جزء من فرنسا وهم يتحاكمون، فسعدوا وعزوا وارتفعوا وارتفعت قيمتهم عند الناس وصاروا أئمة الناس، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كل ذلك بفضل الله، بما أنزل من كتاب وبما أرسل من رسول وبما شرع من شريعة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وطبعا الحكيم اللي يضع الأمور في نصابها، الحكمة هي وضع الأمر في نصابه، لا شرق ولا غرب، لا زود ولا نقص، ميزان مستقيم لا يخص الشريعة شعيرة، ميزان عدل مستقيم لا يخص شريعة في جميع أحكامه. كون القاضي ينحرف أو يتبع الهوى أو يكون ما هو مستعان بالله، يعني قد يكون عنده مسألة علمية ولكن يغتر قاضي ويبي يقعد على كرسي دوار، ويمكن أهله مثلا يمشون الحال مثلا، يعني وصار مرتفع على اللي حوله، فيغتر ما يوفق للصواب، يوفق للصواب المنكسر المستضعف اللي يقول: التوفيق يا فاطر السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام من رحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا ذكي نفس ظرفت عين. قلت لك الكسائي أمس أو قبل أمس إن الكسائي أحد الأئمة الكبار، يصلي إمام بن رشيد، هو أحد القراء السبعة، بس قراءته ما هي أساسية، هو قراءته وقتها من حمزة الزيات ومن الأعمش، لفك من القراءتين قراءة صارت قراءة سابعة، يعني ستة وهو صار السابع، القراء السبعة القراءات السابعة. يقول: أنا صليت بالرشيد فأعجبتني قراءته، يرتل قدام الرشيد، أصابه غرور، فأخطأت خطأ لم يخطئ فيه صبي قط، ما فيه واحد صبي من الصبيان اللي يتعلمون مبادئ القراءة أخطأ كما أخطأت أنا. هالشيخ الكبير ده يقول كيف؟ قال: بدأت أقرأ لما أعجبتني نفسي أريد أن أقول لعلهم يرجعون، فقلت لعلهم يرجعين. فوالله يقول والله كما ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وغيره، وذا كثير اللي ذكروا القصة، فوالله ما اجترأ الرشيد أن يقول أخطأت يا كسائي، ولكنه عندما سلمت وانتهى قال لمن هذه اللغة يا كسائي؟ هذه لغة من اللي بدأ يقول يرجعون يقول يرجعين. قلت له يعثر الجواد يا أمير المؤمنين، هذه عثر الجواد، الجواد عثره يجري، الجواد السريع عثر طاح، هذه عثر. قال أما هذا فنعم، يعني صحيح صدقت إنها عثر الجواد، عارف إنه أخطأ بسبب إيه؟ بسبب الغرور، بسبب الغرور. يعني قد يختار القاضي ويختار الحاكم ويختار الأمير ويختار الوزير ويختار واحد من دول، ما يساعد، ما يؤيد، ما يؤيد، ما يسدد، لكن إذا استعان بالله يوفق للخير. إنه من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فكل العز في اتباع شريعة النبي محمد، وكل الذل والفقر والقهر والقيبة للدنيا والآخرة في مخالفة أمر النبي محمد. يعني اللي يريد يعيش سعيدا رشيدا هاديا مهديا يعض على سنة النبي بالنواجذ ولا يعبى بغيره. لا يقول الناس خلاص كلهم تركوها ولا زولك أخذ، لا تكثر عن الهالكين كيف، لا تسأل عن الهالكين كيف هلكوا، ولكن اسأل عن الناجين كيف نجوا. خليك مع الناجين أحسن من تصير مع الهالكين. لا يعني قد يكون للكثيرون في الانحراف هذا يأيدك انك تصير مع الضالين، مع الضالين. لا، وبعض البلاد، بعض البلاد العربية يقولوا ان وجدت القوم يعبدون عجل حش البرسيم وحطه قدامه، ان وجدت الناس يعبدون عجل هذا ما هذول ما هم امعات، مع ان النبي يقول شر الناس الامعة، شر الناس الامعة اللي يقلد، بس يقلد. انما عليك إذا إذا إذا إذا أحسنت تشكر ربك على الإحسان، لأنه هو اللي وفقك وهداك. واللي يتوكل على الله نادي ناجح، ناجح لا محالة. الله يقول هنا كتاب نحكم المفصلة من لدن حكيم، وبدأ يفصل، بدأ التفصيل مباشرة. وأول المفصلات هنا هو القرآن كله داخل تحت مفصلات. القرآن كله بقوله كتاب أحكمت آياته من ألف بسم الله الرحمن الرحيم الأول الفاتحة والبقرة وآل عمران إلى آخر القرآن، كل عز رب الناس كله داخل تحت قوله أحكمت آياته. ثم فصلت كل هذه الآيات، بينت ووضحت ودلت على الرشد الكامل والسعد الكامل والسؤال الكامل والحياة السعيدة الرغيدة للدنيا والآخرة. لكن بدأ يبين لك ألوان من التفصيل، فصلت آياته، حكمت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم ألا تعبدوا إلا الله. هذا أول بيان، أول هدي، أول لبنات الطريق، أول قاعدة أساسية لا عز ولا قبول إلا بها. من يأتي بها هو على صراط مستقيم، ومن لا يأتي بها هو إلى طريق أهل الجحيم. هي قاعدة من أجلها شفت السماء والأرض والكواكب والأفلاك والنجوم، يعني من أجل هذه القاعدة ألا تعبدوا إلا الله، هي شهادة أن لا إله إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله كأنه يقول اشهدوا أن لا إله إلا الله، اللي هي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد وكلمة الرشد. ومن مات على لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من العمل. ومن لم يمت، يعني النبي يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن أجل لا إله إلا الله أنشئت الأرض، جئت الأرض ومهدت وسطحت وصار فيها ما فيها من الخير والرزق والبركة والآدمين وغيرهم، من أجل تحقيق لا إله إلا الله. لعبد وحده لا شريك له، لعبد وحده لا شريك له. فلو جبت قناطير من العمل الصالح وأنت تشرك بالله شيئا ما قبل منك ذرة واحدة من الخير. يعني لو واحد قاعد يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعمل كل خير ويطعم المساكين ويكسيهم ويمهد الطرق ويدفع الظلم عن الناس ويعمل كذا وكذا من الخير، كله خير، ده كله خير. يعني الرجل اللي زال شوكة من الطريق دخل الجنة بسببها، والرجل اللي سقى الكلب العطشان دخل الجنة بسببه، يقول النبي محمد. والمرأة اللي حبست الهرة فلا هي أطعمتها حتى ماتت دخلت النار بسببها. أشياء بسيطة، أشياء بسيطة. لكن عمل الخير لو تشرك بالله ذرة فيه أحبط جميعه وبطل كأنه لم يكن، كما قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن. طبعا محمد الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر، يعني صغائر اللمم والذنوب معصومون الأنبياء منها، لا يأتونها لا قبل البعثة ولا بعدها، صانهم الله، صنعهم لنفسه، وكما قال في موسى: ولتصنع على عيني واصطفيتك لنفسي. هذه الأنبياء كلهم بهذه المثابة، صنعوا على عين الله لله، فلا يتأتى منهم صغيرة ولا كبيرة من المعاصي. ومع ذلك يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا نجاة ولا نجاح ولا قبول لأي عمل وبر إلا إذا كان مبني على توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده. إذا كان القلب سليم من الشرك هذا هو السلام، ما هو مرض عضوي. المرض الديني وهو الشرك بالله هذا أخطر الأمراض وأخطر الأوبئة، ولا سعادة معه مع الشرك. لو أن أحدكم، يقول النبي، يقول الله في الحديث القدسي: لو أن أحدكم، لو جئت في حديث عبادي إن حررت الظلم عنه يعتم الظلم، جاء بملء الأرض خطايا ثم لقيني لا يشرك بي شيئا لأتيتها بقرابها مغفرة. يعني إنسان ما دام على التوحيد بس ما يروح يرتكب الجريمة يقول على التوحيد، لا، لأنك ما تدري يمكن ترتكب الجريمة وقبل ما تخلصها تكون موت، تقبض روحك قبل ما تخلصها ولو تروح على النار. يعني انت ما تدري متى يجيك الموت. اخفاه الله حتى عن الانبياء والمرسلين، اخفاه الله عن عباده، ما يدري احد. ولا ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. فانسان ما دام الاساسي شو اول؟ الا تعبدوا لا تعبدوا الا الله، إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم السماء ويأتكم الذي فضل فضله. أربع كواحد. أولها ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا، كلمة أن في مثل هذه المقامات تحتمل معنيين في اللغة العربية: أن، أو الآية الثانية ألا تعبدوا إلا الله، هي أن همزة ونون ساكنة ولام، بس تضغى من نون في اللام فيقول ألا. والعلماء يقولوا هي دي مصدرية ولا تفسيرية؟ أن هذه هي تفسيرية بمعنى أي كذا يفسر، أي كذا يفسر، أي كذا، أي لا تعبدوا إلا الله، أي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، تفسيرية دي سما أي أن التفسيرية. وقد تجعل مصدرية، أن مصدرية تقدر مع مفعولها بمصدر، مع مدخولها بمصدر. ولكن طبعا لها شروط، شروط أن عندما تكون تفسيرية تكون متضمنة لمعنى القول. وطبعا في قوله ألا تعبدوا إلا الله، يعني قل، يعني كأنه يقول قل لهم لا تعبدوا إلا الله، قل لهم لا تعبدوا، بمعنى أي بمعنى هذا. وتأتي مصدرية أي لألا تعبدوا إلا الله، لألا إذا كانت مصدرية معناها لأل، يعني إن كانت تفسير نكون نفسر نقول أي لا تعبدوا إلا الله، كده نكتب أي لا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، نقول أي لا تعبدوا إلا الله. هذا معنى من تفصيلها. وإن كانت مصدرية لألا تعبدوا إلا الله ولتستغفروا ربكم في قوله واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يعني ولتستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هذا طبعا معنى بالفرق بين المصدرية، بين أن المصدرية وأن التفسيرية. ألا تعبدوا إلا الله يعني أن ألا تبذلوا، ألا تبذلوا. أصل العبادة كلمة عبادة، وعبد العبادة هي استفراغ أنواع الخوف وأقصى أنواع الذل وأقصى أنواع الضراعة لله وحده، يعني تمتلئ قلوبكم بالخوف من الله، ولتمتلئ قلوبكم بالذلة لله، ولتمتلئ قلوبكم بالضراعة إلى الله، ولتمتلئ قلوبكم بالتوجه في جميع حوائجكم لله وحده، لا الجبريل ولا الميكائيل ولا الملائكة في السماوات ولا الأنبياء والرسل في الأرض ولا أي عبد صالح ولا عبد طالح، لا تتوجهوا. خلي استقبالك وطلباتك وضراعتك وحاجاتك أنزلها بالله وحده، لأنه يحبك إذا دعوته، يحبك إذا دعوته، ويرفع قدرك إذا توضعت، إذا ضرعت له، إذا ذلت نفسك له وضرعت له وقنت له وأخبت له وأنبت له وبذلت كل أنواع الذل مع كل أنواع الخوف لله، والحب طبعا أقصى أنواع الذل مع أقصى أنواع الحب، يعني قلبك لا تحس أبدا إن نفسك لبن جنبيك ولا ولدك ولا والدتك ولا أباك ولا أمه ولا أحد أبدا من الخلق في الحب يساوي حبك لله أبدا. إذا كنت تحب أحد كحبك لله جعلته ندا وشريكا لله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فكلمة ألا تعبدوا، ألا تتجهوا بأي جزئية أو أي شيء من ألوان العبادة، سواء كانت مراسيم كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك، أو كانت معاملات كالإحسان إلى الخلق أو غير ذلك، كلها اجعلوها لله وحده. يعني عملتها اعملها لله، إذا عملتها لله يعني اثنين يمشون يطلعون من البيت مع بعض ساكنين، اثنين ساكنين مع بعض البيت طلعوا تواجهوا عند الباب، بيتهم وسيع، تواجهوا عند الباب، ما كل واحد منهم يبين وين أنا رايح، واحد نيته المسجد، واحد نيته السوق أو اللهو، أو اللهو يمشي يعني. اللي ناوي المسجد إذا رفع رجله رفعه الله بها درجة، ونحط رجله حط الله عنه بها خطيئة، سواء كان الطريق طويل ولا الطريق قصير، على قدر طول الطريق يرتفع درجات وتحط عنه سيئات حتى يأتي المسجد. وإذا صلى وجلس ينتظر الصلاة، الملائكة في السماوات اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يدعون له ويضرعون لله أن يرفع درجاته ويحط سيئات ما دام لم يحدث في المسجد. إيه؟ سهلة، كفرات السيارة كم تعد؟ مثل الأقدام، ما في فرق بين كبر السيارة وبين رجول الجمل أو رجول الخيل أو غيرها، سواء راكب فرس ولا راكب جمل ولا راكب رجليك، كلها سواء. إنما المهم ما في حركة منك تحدث إلا يرفعك الله درجة، ولا حركة إلا يحط عليك سيئة. هذا مثال. أما الآخر وش سوى وش رجع بما رجع بشيء أبدا، لا كفرت خطاياه ولا رفعت درجاته، لأن ما نوى عمل الخير ولا اتجه إلى الخير. وحبيب الله ورسوله يقول فيما رواه عمر الخطاب عن أنه سمعكم على من يقول إنما الأعمال بالنيات أو بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت عليك يا عبد الله دايما دايما إنو الخير واعزم عليه ويعينك الله عليه، وحاول بكل طريق أن تجتنب الشر. وخليك يا أخي عد نفسك بلدي في البلدية، إذا مشيت ولقيت قمامة وقدرت تشيلها من الطريق ترى لا تتهاون فيها، لا تحسب إن هذا يضيمك أو ينزل قدرك، يعني لو لقيت شوكة في الطريق وخرتها عن الطريق، هو يقلل من قدرك؟ ما يقلل من قدرك، لكن كم لك عند الله إذا فعلت هذا لمصلحة المسلمين، إذا مهدت لهم الطريق. في أثر عن عمر يقول لو عثرت شاة بالعراق لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة لماذا لم أمهد لها الطريق. هذا أمير المؤمنين. ويجون جحاش الكرملين في هذه الأيام يقولوا لنا إنه عندكم تعاليم ولا عندكم حضارة، والحضارة اللي عندكم أخذها من حضارتنا، وقلت لكم أكثر مرة إلى وقت قريب، يعني أوروبا في يوم هارون الرشيد سنة 150 هجرة وحولها ما كان فيها ولا ما يوجد فيها على الإطلاق أنوار بالليل ولا شارع موحد، وكانت كل أراضي المسلمين وخصوصا في الأندلس وهذا مفروشة بالبلاط، ومدينة النبي محمد في عهد رسول الله قدام باب السلام اللي هو باب الرحمة قدامه مبلط. في حديث اليهوديين اللذين زنيا وأمر النبي برجمهما، يقول عبد الله بن عمر في مره البخاري فرجمناهما بالبلاط، أرض مبلطة قدام باب المسجد النبوي مبلطة. من اللي عرف الحضارة؟ اللي عرف حضارة المسلمين وعلموها لأعداء الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولما إحنا تكاسلنا وتخاذلنا وصار كل واحد منا يكره أخاه المسلم ويدور الضيم له ويتمنى إزالته، وصار الدول وكل دولة فيها إمام المسلمين ومنبره، طاعت الطاس على الناس، وصاروا كطمع فيهم كما قال عثمان طمع فيهم من لا يدفع عن نفسه، بسبب هذه الانهزامية وبسبب هذا التفرق والتشتت والتشرذم، ما تشرذموا فاستطاعت هيبته، ولا تختلفوا ولا تفرقوا فتفرق بكم عن سبيله. طبعا المنهج واحد ومستقيم ما في إشكال، ولكن عمل في التطبيق. أول بيان من بيانات التفصيل في قوله فصلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أحكمت ثم فصلت من خبير، أولها إخلاص العبادات لله وحده. لا تظن أنك إذا صرفت قلبك ووجهك لغير الله أن تنجح. أنا أعرف أن كثيرا من الناس يعتقدون أنهم إذا نادوا رسول الله أو نادوا جبريل زين، اللي ما واحد نادى أبو بكر ولا عمر، زيد إن ما عاد ينادوهم، ما اللي يضرعون إلى غير الله، الحمد لله صرفهم الله عن أبو بكر وعن عمر وعن أكثر الصحابة، وإنما يدعون موتى مجهول الهوية، أكثرهم مجهول الهوية. يعني لما تيجي أي بلد وتلاقي فيها قبة، لو سألت عن الشيخ اللي يطوفون حوله ويضرعون إليه وينذرون له وينادونه ويستغيثون به، والله ما يعرفون له أبا ولا أما. وإذا عرفوا أبا أما، قلت لكم على واحد بعيني رأسي يمشي المرغني يركب النيل ريح مصر ومعه المهدي عبد الرحمن المهدي يركبون، وكل واحد مرته معه على السعال الباخرة في بلاد النوبة، ومرات المرغني حامل أمتهم، وتجي مقابل بلد اسمها الجنينة في بلاد النوبة وتلد، سكت ما هو ولدته، ولادك سكت، نزل سكت، يقول للي شاله يقول له والله ما يتجاوز الإصبع، يقول له فينه في خرقة ما يتجاوز الإصبع. ويتقاتلون أهل القرية، أهل الشاطئ الشرقي والشاطئ الغربي، أيهم يسعد بأن يدفن هذا السيد عنده، يدفن هذا السيد عنده، وبعدين تغلب أهل الشرق يغلبون أهل الغرب ويدفنونه في الجنينة، ويقدر لي أجي مدرس عندهم، وأجي في الوقت اللي صار النيل فيه السد ارتفع الماء وغطى الأشجار، كان عندهم هذه أهل القرية حوالي 60,000 نخلة سقطت كلها، إذا جاء النيل سقط كمية كبيرة منها، وإذا راح انسحب عنها سقط كمية كبيرة منها، واضطروا يشيلون المقابر من السفح إلى الجبل، وشالوا قبر السيد هذا بنوا له قبة، وصاروا يدعون ويضرعون إليه، اللي ما عنده ضيم يقول يا سيد، يا سيد إيش؟ يقول سيد كبير، لأنه ما له اسم، وهو كان طول الإصبع، فيقول سيدي كبير، أنا هذا اللي يقولون سيدي كبير، ولما قدر إني عندما وصلت إليهم للتدريس، وإذا بهم يبنون المسجد ويبنون قبة لسيدهم الكبير بعد ما شرعوه من الأرض السائل اللي فيها الماء، طلعوا لي فوق يبي يحطون فيه فيها هالإصبع ده بس. قالوا لي نبيك تحط لنا وش اسمه ذا الأساس الطوبة الأولى واللبنة الأولى للمسجد. طيب حطيت لهم الطوبة ويبدون المدافع يطلقونها في الجو فرحا نسبة لهم تزغرز يقولون، وبعدين يرمون قروش ما لها حد. قال لي واحد شفتها القروش اللي شفتها دي تراهم عندما لو تحط الديلي حق القبر يبي يصير أضعاف أضعاف أضعاف العمل للمسجد. لما يجي يبنون القبة حق سيدهم الكبير ذا بس. أنا قلت لهم أنا أحط لكم لما جيت أحط لهم اللي ذاك اشترطت عليهم شرط إن ما يكون بين باب القبر حق المدفون ده والمسجد باب، ما يكون بين المسجد وبين القبر باب. قالوا ليش؟ قلت أني سمعت إن نساءكم لا تغتسل من الجنابة لأن المرأة تجدل شعرها حوالي 30 أو 40 خصلة أو 50 خصلة، قلت تدلهنها بزيت الخروع وبالحنة وببعض الأطياب وبعض ذا وتغطيها، ولا يمكن إذا جون أجنبت إنها تغتسل ما تقدر تفكها فتقعد بجنابتها. فنسوانكم ما تغتسل من الجنابة ولا يحل للمرأة الجنوب أن تدخل المسجد. جئتم من هذه الطريقة، لا تخلوا بين المسجد وبين القبر باب لأن نسوانكم إذا صار فيه باب دخلت المسجد وهي جنوب، والمسجد لا يحل لحائض ولا جنوب. أقول كده لهم وفعلا أطاعوني، لكن لما جاء وقت القبر قالوا ما نبحاضر قبركم، ما نبحاضر القبر. وهم إذا ندوا إذا في صلاة ينادونه ويضرعون على سيد كبير، وهم الذين سمعتهم يقولون إذا بعد الصلوات الخمس إذا سلم الواحد منهم من الصلاة يقول إذا كنت في هم غني، إذا كنت في هم وغم فنادني، أيا مرغني أنجيك من كل ضيقتي، فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. وقلت وين يقولكم هذول عبادتي؟ واحد يقول اعبدوني وانتوا تقولوا لا إله الله وانتوا تتبعونه. وقالوا هذه شطحات الشيخ. قلت إذا كان الشيخ يشطح كيف تتبعونه في شطحه؟ وعملت قصيدة في الرد عليهم في الوقت، في ذاك الوقت كان هذا سنة 1365 هجرية، عملت قصيدة بحمد الله قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصحة لشريعتي وزدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سواء لحقد ونقمتي، وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة، فيا أيها الإنسان إن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حاجتي، فإن كنت في ضيق فربك حاضر فسله إذا ينجيك من كل كربتي، وإن كنت في غم وغم فناده يجيبك ويكشف كل هم وغمتي، ولا تسألن أحدا سواه إن يكن نبيا كريما قد أتى بالرسالة، فللخالق التصريف جل جلاله، ومن يرجو غير الله باء بذلة ويخوف فيها. وقد حذر المختار عند وفاته من أمر عظيم بالغ في الخطورة بأن لا يرى في الأرض قبر بمسجد، وقد شدد الإنكار في غير مرة، وذلك يرويه البخاري ومسلم وأعلام أهل العلم خير الأئمة إلى آخر القصيدة حالتها البيت. هذا مثال، يعني الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولكن يشرك به. إذا قال لا إله إلا الله ونادى الميت في قبره يا سيدي فلان سوي لي كذا، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. لأن الشرك قسمين، الشرك قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، والكفر قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر يخرج من الملة، والزوجة إذا كانت مسلمة يصير هو مرتد عن الإسلام فتبين منه، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يتوارث معه المسلمون، ما لو ترك تركة والعيال المسلمين ما يتوارثون معه، ما يتوارثون معه. ولكن الشرك وإذا مات على بغير توبة خل لا يخرج من جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين. وأما الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر مثل ما يحلف بالنبي، هذا شرك أصغر، ما يحلف بالولي، ما يحلف بالبلد، يحلب أبوه، بعض الناس يحلب بشاربه، يحلب بأي شيء. إذا حلف يقول النبي من حلف بغير الله فقد كفر. يقول عمر بن الخطاب سمع أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ركب أحلف بأبي على عادة الجاهلية، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. وفي رواية ولا بالطواغيت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع. قال عمر فوالله ما حلفت بعد ذلك به لا ذاكرا ولا آثرا، يعني لا أحلف أنا ولا أنقل على غير أن يحلف بغير الله. هذا شرك، لكن الشرك أصغر. لو مات من غير توبة يدخل جهنم بس ما يخلد فيها. الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في جهنم ولا يخرج من دين الإسلام، ولو مات يتوارث معه المسلمون، وأيضا يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. شرك مشرك، شرك أصغر، شرك أصغر أو كفر أصغر، كفر أصغر أو شرك أصغر، يعني لا يخرج من الملة. ولكن من لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني معناه ما هو كامل الإيمان، ولكن يرتكب نوعا من الشرك ونوعا من الكفر. لكن إن تاب منه تاب الله عليه، لأن التوبة تجب ما قبلها حتى الشرك الأكبر. لو كان أشرك بالله شركا أكبر ثم تاب تاب الله عليه. أي إنسان، أي إنسان يرتكب جريمة لا ييأس من رحمة الله، بس عليه أن يعزم عزما أكيدا أنه لن يعود لها، ولا يسوف، لا يسوف، لا يقول أنا بعمل هذه مرة دي وبعدين أتوب، لأنه من يقول، من يقول لك أنك تبي تعيش حتى تتوب؟ وهو في حديث وإن كان موضوع يقول النبي العلي، طبعا ما هو صحيح الحديث، يقول لي علي إذا أذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة إلى الغد، فإن إلى الغد مسافة بعيدة، وعسى ألا يدركك الغد فتتوب، يعني تموت قبل ما تتوب. كل هم وحزن ينقطع إلا هم أهل النار وحزنهم فإنه لا ينقطع، وكل نعمة وسرور يزول إلا نعيم أهل الجنة وسرورهم فإنه لا يزول. يا علي إذا أذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة إلى الغد، فإن إلى الغد مسافة قليلة. الحديث غير صحيح طبعا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.